يساوي 9، نقول الأنف فيه الدية كاملة. نعم، فيه القيمة كاملة، كما أنه في الحر فيه الدية كاملة. نعم، وفي أنفه قيمته كاملة، وإن قطع ذكره ثم خصى قطع الذكر ثم خصى. نقول إذا كانت ذكرهما دفعة واحدة ففي الذكر الدية وفي الخصيتين الدية، وإن كان قطع الذكر أول ثم عاد وقطع الخصيتين نقول الذكر فيه الدية كاملة، ثم ننظر إلى قيمته بعد قطع الخصيتين بعد قطع الذكر ونجعلها للخصيتين. إن قطعهما دفعة واحدة دية كاملة للذكر ودية كاملة للخصيتين، وإن قطع هذا ثم ذاك أخذنا للأول الدية كاملة وللثاني الدية بعد قطع المقطوع من ذكر أو خصيتين. نعم، واضح الفرق بين العبارتين؟ نعم. نعم. وإن قطع وإن قطع ذكره ثم خصى فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة. نعم، مقطوع الذكر. الآن واضح الفرق أو عيد المثال؟ الآن هو قطع الذكر ثم عاد وقطع الخصيتين، نقول جاء وقطع الذكر وهو سليم فتجب القيمة كاملة. طيب، عاد وقطع الخصيتين، قطع الخصيتين من إنسان ناقص مقطوع ذكره، فلا نقدر القيمة للذكر وإنما نقدر القيمة للخصيتين لإنسان قد قطع ذكره، هذا إذا كان تدرج. وأما إذا بترهما دفعة واحدة فقيمته كاملة للذكر وقيمته كاملة للخصيتين وهكذا. وإن قطع ذكره ثم خصى فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باقي عليه. وملك السيد باقي، نأخذ قيمة للذكر وقيمة للخصيتين وقيمة للأنف وقيمة للعينين وقيمة للشفتين وقيمة للأذنين، وملك سيده باق عليه. كذلك الإنسان الحر لو جني على الأذنين نقول الدية كاملة، الذكر الدية كاملة، الخصيتين الدية كاملة، الشفتين الدية كاملة، العينين الدية كاملة، الأنف الدية كاملة، الشعور الدية كاملة، وهكذا. فكل واحد فقد يأخذ الإنسان 10 ديات وهو على قيد الحياة. نعم. وإن لم يقدر من حر ضمن بما نقص. لأن عندنا الجناية، الجناية قد تقدر من الحر كالموضحة، وقد لا تقدر من الحر كالحارصة البازلة الدامية الدامعة السمحة، هذه فيها حكومة، يقول العلماء فيها حكومة، فيها حكومة. وش معنى حكومة؟ يعني نقدر لو كان هذا الرجل المجني عليه لو كان رقيقا وفيه الجناية كم قيمته، وقبل الجناية كم قيمته، والفرق بينهما هو الذي نفرضه له. وبعض العلماء عليهم رحمة الله يقول هذا من الصعوبة بمكان، وإنما فيه طريقة سهلة في تقدير تلك الحكومة. هذه الطريقة أننا نقدر الإصابة، مثلا إذا كانت الإصابة في الرأس فنعرف أنه إذا كانت موضحة بمعنى تصل إلى العظم وتوضحه ولو قدر إبرة فهذا قد يحتاج تكون المسافة إلى مثلا 5 ملي 7 ملي 6 ملي، هذه الإصابة كم لي وننسبها للموضحة. فإذا كانت الموضحة فيها 5 ملي والإصابة 2.5 معناه نصف الإصابة للموضحة، وبهذا نستطيع الخروج من هذه المسائل. أما أن نقول حكومة، ماذا نقصد بالحكومة؟ الحكومة أن نقدر، كيف نعرف التقدير؟ قال نقول لو كان هذا الحر رقيقا كم يساوي بعد الإصابة وكم يساوي قبل الإصابة، والفرق بينهما هو الذي نقدر. هذا ليس من السهولة بمكان، وإنما نستطيع الرجوع إلى الأطباء بسؤالهم عن عمق الإصابة في اللحم وكم بينها وبين العظم. إذا قالوا مثلا من الجلد إلى العظم عندنا 5 سنتيمتر، طيب الإصابة كم سنتيمتر؟ قالوا 2.5 سنتيمتر، نقول فيها نصف الموضحة. هذه فائدة عظيمة آمل أن ترسخ في الأذهان، لأننا لو رجعنا إلى ما ذكره العلماء عليهم رحمة الله نجد أنهم قالوا إن الحل أن نقول حكومة. كيف الحكومة؟ نقدر كأن قبل الإصابة وبعدها، لو كان رقيقا كم قيمته قبل الإصابة وبعدها كم قيمته، والفرق هو الذي نفرضه، وهذا صعب. ولكن نقول نسأل عن عمق اللحم، وهذا أي طبيب نتصل به يخبرنا عمق اللحم إذا وصل إلى العظم يقول 5 سنتيمتر، طيب هذه الإصابة كم سنتيمتر؟ يقول 2 سنتيمتر، نقول 5 الموضحة، 3 سنتيمتر نقول 3 أخماس الموضحة، 4 سنتيمتر نقول 4 أخماس الموضحة، وهكذا. نعم. ضمن ما نقصه بجنايته بعد البرء أي التئام جرعه كالجناية على غيره من الحيوانات، ويجب في الجنين الحر ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو برء، يعني امرأة أو رجل اعتدى على أمه وضربها وأسقطت، لكن لو أسقطت حي وصرخ وثقت استقر أو علمنا بأنه حي ثم بعد يوم ويومين مات، لا، في الدية كاملة. إذا سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. لكن هذا الغرة، غرة عبد أو أمة، 5 من الإبل إذا سقط وقد مات. نعم. إذا سقط ميتا بجناية على أمه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.